tu sauvages hallemi. لو كان عندي لشوا نحرك انا يا قعليلوا في قلبي نخبيك وحدي اللي نشوف فيك وهادي دموع وانا طايح فو دو توا ما بقيتش عارف انا شو صالي واللي تنغير وزاد بالي هو نبغيك وحدك لي نبغيك ما كراش نغوت Je t'aime et c'est plus fort que moi.